وأعجبني إنه في باب الأدب في استعيد البيتين دول الأبيات للمتنبي وهو يتحدث عن تكاليف الرجولة وعن عناصر التسامي لمن يريد أن يسمو وأن يصل إلى غاية عالية. قال له لا تستريح، لابد أن تتعب، لا يدرك المجد إلا سيد فطن، لما يشق على السادات فعال، لا وارث جهلت يمناه ما كسبت، ولا سؤول بغير السيف سآل. شرح هذا المعنى أبو تمام في ديوانه عندما قال على لسان واحد بيعاتب الثاني، بيقول له دببت للمجد والساعون قد بلغوا جهد النفوس. تمشي ببطء ليه؟ ماشي تتلكأ في الطريق ليه؟ ماشي ليه غير مكترث؟ دببت للمجد والساعون قد بلغوا جهد النفوس وألقوا دونه الأذر. الملابس العربية لا تعين على سرعة المشي، فألقوا الأذر فكابروا المجد حتى مل أكثرهم، وعانق المجد من أوفى ومن صبر. لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبغة. هنا الصيام أدخل الإنسان في معركة يقاتل فيها غريزتين من أعتى الغرائز، هما الغريزة الجنسية والغريزة غريزة البطن الأكل. والغريبة الغرائز دي هي التي تهلك فيها الأمم وتهلك فيها الأفراد. يعني مأخوذ على أوروبا الآن أن الفوضى الجنسية جرفتها، وأنهم انصاعوا إلى نداء الجسد في هذه الناحية، فكانت النتيجة إيه؟ النتيجة أنه تدخل أوروبا باستعمارها الحضاري إلى أفريقيا، فعشرة مليون مصاب بالإيدز. أي تدين هذا؟ لماذا لا يتعلم الناس من الصيام أن يكبتوا الغريزة وأن يحسنوا إخضاعها لأمر الله ونهيه؟ الغريزتين بقى، الغريزتين معا، غريزة جنسية وغريزة الطعام. فالحديث أيضا إنما أخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الهوى. الرسول بينبه الأمة، إنما أخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الهوى. الصيام بقى علاج حقيقي لهذه الآفات التي هي غول المجتمعات وغول النفوس. ويبدأ هذا بالتربية النفسية التي تجعل الإنسان يترك الشيء وهو يحبه لأنه يريد وجه الله، ويقبل على الشيء وهو يكرهه. لماذا أقبلت عليه؟ لأنه الله أراده وطلبه، فلا بد أن أتحمل. ومن هنا وجدنا أحاديث الصيام والقيام تقرن بين أمرين: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان إيمانا واحتسابا، فكأن المسألة ليست تعبا مقطوعا عن ثمرته أو محروما من حكمته، لا، ده أنا بصوم حتى إذا وسوس الشيطان لي قلت له لا، الله رقيب علي، وما أستطيع أن أتناول هذه اللقمة، هي الآن محرمة، لابد أن أربط على فمي حتى يجيء وقت المغرب فآكل. وكذلك في بقية الشهوات. من يعلم هذا؟ من يعلم هذا الصراع بين النفس البشرية، داخل النفس البشرية، بين مراد الله ومطالب النفس؟ من يعلم هذا؟ الله. ولذلك جاء في الحديث القدسي الصوم لي. أصل الصوم ممكن ناس تجوع وممكن ناس تضرب عن الطعام وممكن يكون جوع حرمان، لكن جوع الحرمان هو صابر. الحيوان إذا حرم ماذا يفعل إلا أنه يسكت لحد ما يجيله الأكل. أما الإسلام فيقول له اذكر دائما وأنت تمنع التسيب في نفسك. التسيب ده هو هلاك الأمم. لا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. الأمر الفرط إيه؟ هو السايب. والحد لا الكلمة مستعملة عنب فرط بلح فرط، يعني ترك العنقود الذي كان فيه. الإنسان المسلم مش سايب، والمجتمع المسلم ليس مجتمعا سائبا. التسيب ده ناشئ عن غلبة الشهوة وعن ضعف الإيمان. الصيام يجي يقول للإنسان مفيش تسيب، في حرمان، يعني امتنع عن الأكل. طب هل يكفي مجرد الامتناع عن الأكل وحرمان النفس من الطعام والشراب؟ هل ده كافي في حد ذاته؟ لا، لابد زي ما قلنا الإيمان والاحتساب. عظيم. يعني الإيمان هذا لله. أي. احتساب هذا لله. أشعر بالتعب ولو من أجل الله. من أجل الله لازم أصبر. وبعدين الدافع إيه؟ الإيمان. يعني هل نستطيع القول إنه الكف عن الطعام والشراب إنما هو بداية لتنبه الإنسان أنه إذا كان يمتنع عن الطعام والشراب والشهوة وهي مما أحل الله في أوقات أخرى، فمن باب أولى يمتنع ويكف عما حرم الله سواء في رمضان أو في غير رمضان، زي الكذب زي الغيبة. لا يجوز إطلاقا أنه يمتنع عن الطعام والشراب ثم يبيح للسانه التوغل في أعراض الناس. هذا لا يجوز، بل هذا يضيع الصيام. وفي الحديث الصوم جنة ما لم يخرقها. جنة يعني وقاية. الصوم وقاية من النار ما لم يخرقها. قالوا يا رسول الله بما يخرقها؟ قال بكذب أو غيبة. ومن هنا أخذ ابن حزم أن الكذب في نهار رمضان أو الغيبة في نهار رمضان تبطل الصوم. مشكلة كبيرة دي. مشكلة كبيرة. لا، العلماء الأئمة الآخرون قالوا لا، هو يضيع أجره لكن لا يقضي هذا اليوم. الصوم كتب له ولكن أجره نقص بهذا الذي صنع. يعني خير للجميع أن يلتزم بحديث الرسول، كم من صائم ليس له من صومه إلا الجوع والعطش. وذلك بالالتزام. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. هذا موضوع تاني، قول الزور والعمل به. أظن دي أبشع ولا أبشع كتير. أبشع كتير. فساد الأديان يجي من أخذ الدين شكلا لا موضوعا. الدين دائما أساسه القلب الإنساني النقي المتصل بالله، ودي طبيعة. إذا كان الإنسان موصول القلب بالله فإنه يستحيل أن يستبيح أعراض الناس.